ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر في حال المطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسولنا وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجمع بين الظهر والعصر في المطر والدحر أم لا؟ على قولين، والصواب أنه لا بأس كالمغرب والعشاء، فلا بأس يجمع الإمام بالناس في الظهر والعصر من أجل المطر الذي يؤهيهم، أو الدحر في الأسواق والزلق في الأسواق، لأن يعني الله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر، ويقول سبحانه ما جعل عليكم الدين الحرج. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا سفر، فدل ذلك على أن المطر لا يشوق الجمع. وهكذا آثاره من دحر في الأسواق والطين في الأسواق الذي يتأذى به المصلون هو عذر شرعي أيضا. نعم. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.